السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وذرى، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن حبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أخوتي وأخواتي، مرحبا بكم في هذا المجلس العلمي، مجلس من مجالس الطمأنينة والقرب من الواحد الأحد، ففي مجالس العلم تشحن فيها القلوب بالإيمان وتشرح فيها الصدور بذكر الرحمن، ويتعلم المؤمن فيها الشريعة والأحكام، ويملؤ قلبه السكينة والطمأنينة. فكما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أخوتي وأخواتي، خير أيام الدنيا بدأت أيام العمل الصالح، لن تجتمع الصلاة والصيام والصدقة والحج في أيام غيرها في هذه الأيام العشر الذي أقسم الله بها. يقول سعيد بن جبير: لا تطفئوا سروجكم ليالي العشر لقيام الليل. كانوا يتوقفون عن كثير من الأعمال للتفرغ لعبادة الله عز وجل، كل هذا للتسابق والتنافس في أيام عشر ذي الحجة. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا العمل الصالح في هذه الأيام المباركة. أيها السادة الكرام، مرحبا بكم في هذا الملتقى، ملتقى خير الأيام، في جزئه الرابع وفي لقائه الأول بعنوان الحج والإخبات لله عز وجل، والذي سيقدم اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سائد الطوباسي، إمام وخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فنتشرف بحضوره ويسعدنا تواجده معنا، ونسأل الله عز وجل أن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يجعل ما سوف يقدم وما قدم في ميزان حسناته. والآن نترك المجال لفضيلته فليتفضل مشكورا مأجورا. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء مباركا نافعا متقبلا، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. أشكر نادي الاقتصاد الإسلامي على الدعوة، فجزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر، والله يقضي بهبات وافرة لي ولهم في درجات الآخرة. ونسأل العظيم ذا السلطان الأمن من مكائد الشيطان، وأن تكون خلصا بلا رياء لوجه من له الثنى والكبرياء. وأشكر الحضور جميعا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم، وأن يجعل هذا اللقاء من العمل الصالح المضاعف في عشر ذي الحجة. لا يخفاكم أن حج بيت الله الحرام ركن من أركان الإسلام العظام، وهو مدرسة عظيمة مليئة بالعظات والدروس والمنافع. والحاج الذي وفقه الله سبحانه وتعالى هو الذي يجتهد في تكميل حجه وأدائه على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حتى ينال هذه المنافع والثمرات. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وهذا أمر من الله عز وجل للخليل إبراهيم عليه السلام أن يؤذن ويعلم الناس بالحج وأن يدعوهم إليه حتى يشهدوا منافع الحج الدنيوية والدينية الكثيرة والمتنوعة. وأذن في الناس بالحج، فاستجاب الناس وأتوا من كل فج عميق. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع له. فما هذه المنافع؟ في الحقيقة المنافع كثيرة ومتنوعة، ولا يمكن أن نحصرها في هذا اللقاء، لكن نأخذ شيئا منها ثم نذهب إلى موضوعنا. فمن منافع الحج غفران الذنوب جميعا. قال صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فلم يرفث يعني لم يجامع ولم يأتي بدواعي الجماع، ولم يفسق لم يخرج عن طاعة الله عز وجل بفعل الكفر والفسوق والعصيان. ومن منافع الحج كذلك الفوز بالجنة. قال صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قد يقول قائل: ما الحج المبرور؟ الحج المبرور هو الحج الذي وجدت فيه خمسة أمور. الحج المبرور هو الحج الذي اشتمل على خمسة أمور. الأول أن يكون العبد فيه مخلصا لله عز وجل. الثاني أن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث أن يعمل الواجبات العامة والخاصة بالحج. الرابع أن يترك المحرمات والمحظورات العامة والخاصة بالحج. الخامس أن يكون هذا الحج بمال حلال طيب. إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور، ما كل من حج بيت الله مبرور. ومن منافع الحج العتق من النيران. قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة. ومن منافع الحج كذلك أنه سبب لسعة الرزق وطرد الفقر. قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. هذه بعض المنافع العظيمة التي ترجع على دين العبد وإيمانه وقلبه بالصلاح والفلاح والنجاح. وهناك كذلك منافع دنيوية من التجارة والأرباح وغير ذلك. فينبغي على من أكرمه الله عز وجل بأداء الحج أن يهيئ نفسه لشهود هذه المنافع الكبيرة المتنوعة والعظيمة، وأن يحرص على تتميم وتكميل حجه حتى يعود غانما ظافرا بالكثير من هذه المنافع، والتي سيكون لها الأثر الحميد في حياته وبعد وفاته بركة ورفعة وعلوا، عملا بقول الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم. ومن منافع وبركات الحج العظيمة على القلوب صلاحا واستقامة إخبات القلوب في الحج لله علام الغيوب، بما جعل الله عز وجل في الحج من الشعائر التي تؤثر في القلوب إخباتا وتواضعا وذلا وانكسارا. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ويدل لهذا توسط صفات المخبتين وبشارتهم آيات الحج من سورة الحج. يقول الله عز وجل: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فالمتأمل في سياق الآيات السالفة يجد أن الله عز وجل وهو يبين لعباده أحكام الحج ومناسك الحج من سورة الحج ويبين أثرها على الحاج، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم في معرض ذلك أن يبشر المخبتين من عباده، ثم ذكر صفات المخبتين. فما هو الإخبات؟ وما هي صفات المخبتين؟ وما مناسبة ذكر المخبتين في ضمن آيات مناسك الحج؟ وما هي البشارة العظيمة التي أعدها الله عز وجل للمخبتين؟ الإخبات مأخوذ من الخبت، الإخبات مأخوذ من الخبت، وهو المكان المنخفض المطمئن الخاشع من الأرض الذي تجتمع فيه المياه وتنبت فيه خيرات الأرض ويحصل به النفع العظيم. هذا في اللغة. وأما في الشرع فالإخبات صفة من صفات القلوب، كما قال الله عز وجل: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فنسب الله عز وجل الإخبات إلى قلوب المؤمنين. ومعنى الإخبات هنا راجع إلى الإخبات بالمعنى اللغوي. فالقلب المخبت هو القلب المتواضع الخاضع الخاشع المطمئن لقبول الحق المتهيئ لاجتماع الخير وثباته فيه، كحال الأرض الخاشعة المطمئنة. ولهذا جاءت عبارات أئمة التفسير حول هذه المعاني، فمنهم من فسر المخبتين بالمطمئنين المتواضعين، ومنهم من فسرها بالوجلين الخاشعين، ومنهم من فسرها بالمستسلمين لله عز وجل. ذلك يقول ابن القيم: الخبت في أصل اللغة المكان المنخفض من الأرض، وبه فسر ابن عباس وقتادة لفظ المخبتين وقال هم المتواضعون، وقال مجاهد: المخبت المطمئن إلى الله عز وجل، قال: والخبت المكان المطمئن من الأرض، وقال الأخفش: الخاشعون، وقال إبراهيم النخعي: المصلون المخلصون، وقال الكلبي: هم الرقيقة قلوبهم، وقال عمرو بن أوس: هم الذين لا يظلمون وإذا ظلموا لم ينتصروا. وهذه الأقوال تدور على معنيين هما التواضع والسكون إلى الله عز وجل، ولذلك عدي بإله تضمينا لمعنى الطمأنينة والإنابة والسكون إلى الله. وقال أيضا ابن القيم: والمخبت المطمئن، فإن الخبت من الأرض مطمئنة فاستنقع فيه الماء، فكذلك القلب المخبت قد خشع واطمأن كالبقعة المطمئنة من الأرض التي يجري إليها الماء فيستقر فيها. انتهى كلامه. ومما يؤيد المعنى السابق للإخبات ويؤكده أن الله عز وجل أمر عباده أولا بالإسلام له الذي هو الخضوع والانقياد، ثم بعد ذلك بشر المخبتين فقال سبحانه: فله أسلموا وبشر المخبتين. فالإخبات صفة عظيمة من صفات القلوب، لها عوائد جليلة وبركات متنوعة على المؤمن، أثنى الله عز وجل على المتصفين بها ثناء عظيما، وذكر لهم موعودا كريما وبشارة عظمى بكل خير في الدنيا والأخرى. فجدير بكل عبد مؤمن أن يعرفها وأن يجاهد نفسه على أن يكون من أهلها تحليا واتصافا صدقا وإخلاصا. وإذا تبين لنا معنى وحقيقة القلب المخبت الذي أخبت لله عز وجل، فلنعلم جميعا بأن القلب المخبت يقابله نوعان من القلوب، هما القلب القاسي والقلب الذي فيه مرض. فالقلوب ثلاثة: قلب مخبت لله عز وجل، وقلب قاس، وقلب مريض. والله عز وجل جمع في كتابه بين هذه القلوب الثلاثة في سياق واحد في سورة الحج، ولا يوجد غير هذا الموطن جمع الله عز وجل بين هذه القلوب الثلاثة فيه. ففي سورة الحج يقول سبحانه: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فذكر الله عز وجل ثلاثة قلوب في هذه الآيات: القلب القاسي، والقلب الذي فيه مرض في قوله عز وجل: في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، والقلب المخبت في قوله تعالى: فتخبت له قلوبهم. القلب القاسي هو قلب صلب كالحجر، لا يلين إلى الخير ولا إلى الحق، لا يقبل الهداية، لا تكتب فيه حقائق الإيمان، ولا يعقل الآيات والنذر إذا عرضت عليه. إذا قسى القلب لم تنفعه موعظة، كالأرض إن سبخت لم يحييها المطر. يبادر هذا القلب القاسي إلى رد المواعظ والنذر والآيات والتكبر عليها، صار هذا القلب مأوى للضلالات والزيغ والفتن والخبائث، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، كما قال الله عز وجل في وصف حال اليهود: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. والقلب المريض الذي فيه مرض، قلب قد حوى شيئا من أمراض القلوب التي زاحمت الحق الذي فيه، فهو في جهاد ومدافعة بين الحق والباطل في قلبه. فإن تاب صاحبه وأناب واجتهد في تزكية قلبه طهر قلبه وذهبت آفاته وأمراضه. وأما إذا أهمل صلاح قلبه وتمادى في غيه وغفلته وطال عليه الأمد، فإن مصير قلبه إلى القسوة لا محالة. قال الله عز وجل: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. نسأل الله العفو والعافية. وأما القلب المخبت الذي نسأل الله أن يجعل قلوبنا مثله، القلب المخبت هو قلب أهل العلم والإيمان الذين وصفهم الرحمن بقوله: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. فهؤلاء إذا تأملوا آيات الله عز وجل واعتنوا بتدبرها وعقلها خشعت قلوبهم واطمأنت بها ولانت لما فيها من النور والهدايات. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن إخباتهم لله عز وجل أنهم إذا ذكروا بآيات ربهم بادروا إلى قبولها وإلى الإذعان لها والاستجابة، قال سبحانه: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. هؤلاء عباد الرحمن. فالإخبات ثمرة من ثمار حسن الإيمان بالقرآن الذي هو وحي الرحمن سبحانه، والذي هو ذكره الحكيم جل جلاله، الذي به تحيا القلوب وتخبت. وتأملوا في هذين المعطوفين: فيؤمنوا به أي الوحي، فتخبت له قلوبهم. فالإخبات أثر من آثار حسن إيمانهم بوحي الله سبحانه وتعالى. إذن هذه هي القلوب الثلاثة: القلب القاسي، والقلب المريض، والقلب المخبت لله سبحانه وتعالى. هنا كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول فيه: جعل الله القلوب ثلاثة أقسام، قاسية وذات مرض، ومؤمنة مخبتة، وذلك لأنها إما أن تكون يابسة جامدة، إما أن تكون يابسة جامدة لا تلين للحق اعترافا وإذعانا، أو لا تكون يابسة جامدة، أو لا تكون يابسة جامدة. فالأول هو القاسي، وهو الجامد اليابس بمنزلة الحجر، لا ينطبع ولا يكتب فيه الإيمان ولا يرتسم فيه العلم، لأن ذلك يستدعي محلا لينا قابلا. والثاني، أو لا تكون يابسة جامدة، والثاني لا يخلو، إما أن يكون الحق ثابتا فيه لا يزول عنه لقوته مع لينه، أو يكون لينه مع ضعف وانحلال. فالثاني هو الذي فيه مرض، هذا القلب المريض. والأول هو القوي اللين، قلب المخبت، وذلك أن القلب بمنزلة أعضاء الجسد كاليد مثلا، فإما أن تكون جامدة يابسة لا تلتوي ولا تبطش، أو تبطش بعنف، فذلك مثل القلب القاسي، أو تكون ضعيفة مريضة عاجزة لضعفها ومرضها، فذلك مثل الذي فيه مرض، أو تكون باطشة بقوة ولين، فهو مثل القلب العليم الرحيم. فبالرحمة خرج عن القسوة، وبالعلم خرج عن المرض، فإن المرض من الشكوك والشبهات، ولهذا وصف من عدا هؤلاء بالعلم والإيمان والإخبات. انتهى كلام شيخ الإسلام. وقال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله: سورة الحج فيها مكي ومدني، وليلي ونهاري، وسفري وحضري، وشتائي وصيفي. مكي ومدني معروف، يعني المكي ما نزل قبل الهجرة إلى المدينة، والمدني ما نزل بعد الهجرة إلى المدينة. وليلي ونهاري، ليل ما نزل في الليل، والنهاري ما نزل في النهار. وسفري وحضري، السفر ما نزل في السفر، والحضر ما نزل في الحاضرة. وشتائي وصيفي، الشتاء ما نزل في الشتاء، والصيف ما نزل في الصيف. قال: وتضمنت منازل المسير إلى الله، بحيث لا يكون منزلة ولا قاطع يقطع عنها، ويوجد فيها ذكر القلوب الأربعة: الأعمى والمريض والقاسي والمخبت، الحي المطمئن إلى الله. وفيها من التوحيد والحكم والمواعظ على اختصارها ما هو بين لمن تدبره، وفيها ذكر الواجبات والمستحبات كلها توحيدا وصلاة وزكاة وحجا وصياما. انتهى كلامه. فإذا سعى المؤمن بقلبه إلى هذه الصفة، صفة الإخبات، واجتهد في تزكية نفسه وفي ترقيتها في درجات الخاشعين ومنازل المطيعين المخبتين لله عز وجل، ظفر وفاز بالبشارة العظيمة التي أمر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يبشر بها المخبتين من عباده. ومن أراد أن يعرف قدر هذه الصفة، وأن يعرف قدر علو مكانتها، فليتأمل قول الله عز وجل: وبشر المخبتين. وعندنا قاعدة، وهي أن المتعلق إذا حذف عم وشمل كل خير وفضيلة في الدنيا والآخرة. فهنا قال: وبشر المخبتين، ما قال: وبشر المخبتين بكذا وكذا، لم يقيد. فالبشارة هنا ما قيدت، وإنما ذكرت مطلقة لتتناول كل فضيلة وكل خير وكل بركة في الدنيا والآخرة، نسأل الله من فضله. وليتأمل في عظيم ثوابهم عند الله عز وجل ما جاء في قوله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وأخبتوا إلى ربهم، أي خضعوا لله عز وجل، واستكانوا لعظمته، وذلوا لسلطانه، وأنابوا إليه بمحبته وخوفه ورجائه والتضرع إليه. وذكر الله عز وجل الإخبات عقب الإيمان والعمل الصالح، مع أن الإخبات داخل فيه، هذا يدل على عظم شأن الإخبات وعلى عظم مكانة المخبتين عند الله عز وجل وعلى عظم ثوابهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم، فالعمل الصالح داخل في الإيمان لكنه ذكر تعظيما له وتنويها بشأنه، والإخبات من العمل الصالح أفرد وذكر تفخيما له وتنويها بشأنه. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله عز وجل أن يعينه على أنواع من الأعمال الصالحة، جعل منها سؤال الله عز وجل أن يجعله مخبتا له. كان يقول عليه الصلاة والسلام في دعائه: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطيعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، واهد قلبي، وسدد لساني، وثبت حجتي، واسلل سخيمة قلبي. هذا الدعاء النبوي العظيم تضمن أكثر من 20 مطلبا كلها من المطالب العظام، وكان من ضمنها: إليك مخبتا، وفي رواية: لك مخبتا، كما في الآيتين: فتخبت له قلوبهم، هذا يوافق لك مخبتا، وأخبتوا إلى ربهم توافق إليك مخبتا. فهو إخبات لله وإخبات إلى الله عز وجل. ومن توفيق الله عز وجل للمسلم وللمسلمة أن يلازموا هذا الدعاء العظيم، وأن يداوموا على سؤال الله عز وجل هذه المطالب الرفيعة، حتى ينالوا الفضل الكبير والبشارة العظيمة التي وعد بها رب العالمين. وقد ذكر الحافظ أبو حفص عمر بن علي البزار في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا الدعاء كان غالب دعائه رحمه الله عز وجل. عنوان المحاضرة: الحج والإخبات لله عز وجل. وهذا العنوان في الحقيقة هو عنوان كتيب أصله محاضرة ألقاها شيخنا العلامة عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر جزاه الله تعالى خير، وما تسمعونه بارك الله فيكم مأخوذ ومستفاد منه، إقرارا بفضل شيخنا علينا ونقلا لعلمه ليؤجر على ذلك، وهذا من بر الشيوخ. وقد قال القائل: ونص الحديث إلى أهله فإن الوثيقة في نصه. الحج والإخبات لله جل جلاله. المؤمن الموفق إذا علم ما سلف من عظم منزلة الإخبات لله عز وجل وما أعده الله تبارك وتعالى للمخبتين وبشرهم به، حرص كل الحرص على الأسباب التي تفضي إلى هذه الدرجة الرفيعة والمكرمة العظيمة. كيف أصير من المخبتين؟ كيف أصير من المخبتين كمسلم وكمسلمة؟ هناك أسباب ليصل العبد إلى هذه المنزلة العالية ويترقى في هذه المراقي السامية. فمن هذه الأسباب دعاء الله عز وجل وسؤال الله سبحانه وتعالى أن يجعل العبد مخبتا له منيبا إليه، خاصة بالدعاء الذي سلف معنا وسبق معنا: إليك مخبتا، لك مخبتاه، فألظوا بهذا الدعاء والزموه وادعوا الله عز وجل دائما به. فنحن بأشد الحاجة أيها الإخوة وأيتها الأخوات إلى هذا المقام السامي، وهو الإخبات لله عز وجل في زمان خرج كثير من الناس فيه عن الشريعة، وصارت قلوبهم قاسية ومريضة. فما أحوجنا إلى إخبات القلوب حتى نسعد ونطمئن ونفوز في الدنيا والآخرة. سؤال الله عز وجل أن يجعلنا من المخبتين ومن المنيبين، هذا من أعظم أسباب نيل هذه المنزلة، منزلة المخبتين والإخبات. ومن الأسباب المعينة للقلب على الإخبات لله عز وجل تدبر القرآن الكريم كلام الله، ودوام تلاوته، وطلب هداياته، والتخشع في قراءته، والعمل بأحكامه وإرشاداته، والتحاكم إليه، والاستشفاء به، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن، وبالتدبر والترتيل فتل كتاب الله لا سيما في حندس الظلم. ما أحوجنا أن نجلس مع القرآن جلسة وجلسة تدبر وانتفاع وتأثر وخشوع وطلب للهداية. ما أحوجنا إلى ذلك؟ نعم كثير منا يقرأ القرآن، لكن نسبة كثيرة تهز القرآن هزا فلا تجد كمال الانتفاع بالقرآن. فالله الله بتدبر القرآن، فهو مكنز لنيل المقامات العالية، ومنها مقام الإخبات لله عز وجل. ومن الأسباب التي تنال بها منزلة الإخبات لله عز وجل ما ذكره الله عز وجل في سورة الحج في قوله: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. فذكر الله عز وجل صفات المخبتين الجامعة التي إن وجدت في العبد مجتمعة دلت على صدق إخباته لله عز وجل، وهي أربع صفات للمخبتين. أولها وجل القلب عند ذكر الله عز وجل، والوجل هو خوف مع محبة وهيبة. الوجل هو خوف مع محبة وهيبة، فهذه صفة القلب المخبت إلى الله عز وجل، أنه إذا ذكر الله، أنه إذا ذكر الله عنده وجل قلبه، أي خاف مع محبة وهيبة. وهذا الوجل لقلبه ناشئ عن حسن معرفة بالله ربه سبحانه، كما قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العالمين بالله، ومن كان بالله أعرف كان له أخشى. فأخشى الناس لله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أعرف الناس بالله، ومن ذاق عرف ومن عرف اغترف. والصفة الثانية الصبر على أقدار الله المؤلمة، وما من عبد إلا وهو مبتلى بأنواع من البلايا في هذه الحياة الدنيا. قال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ما أحسن ثمرات الإخبات على النفس عند وقوع البلاء، ونحن نشاهد في هذه الأيام البلاء العظيم النازل على أهلنا في غزة. ف في القلوب المخبتة الخاشعة الخاضعة لله عز وجل تتلقى المصائب بقول إنا لله وإنا إليه راجعون، بالرضا والصبر بل والشكر لله عز وجل على هذا البلاء. وهذا لا يكون إلا لمن نزل المنازل العالية جدا، حيث يجد في هذا البلاء ثوابا للصابرين وأجرا للراضين ورفعة درجات في الآخرة للشاكرين. فالصفة الثانية من صفات المخبتين الصبر على الأقدار المؤلمة. والصفة الثالثة إقامة الصلاة حفاظا عليها وإتيانا بها تامة بأركانها وشروطها وواجباتها، خضوعا وخشوعا وحسن تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والصفة الرابعة بذل المال وإنفاقه في سبيل الله عز وجل في وجوه الخير وأبوابه المتنوعة من واجب ومستحب، طيبة بذلك النفس، راجية موعود الله وعظيم ثوابه. تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. من صفات المخبتين بذل المال وإنفاقه في سبيل الله عز وجل. ولو تأملتم الآيات القرآنية لوجدتم أكثرها يقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. لكن في قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، قدم النفوس على المال، لكن في أكثر الآيات القرآنية تقديمه الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، لأن الجهاد بالمال يشمل كل قادر على إنفاق المال والمساهمة بالمال، وأيضا لا جهاد بدون مال. يقول ابن القيم رحمه الله: فذكر للمخبتين أربع علامات: وجل قلوبهم عند ذكره، والوجل خوف مقرون بهيبة ومحبة، وصبرهم على أقداره، وإتيانهم بالصلاة قائمة الأركان ظاهرا وباطنا، وإحسانهم إلى عباده بالإنفاق مما آتاهم. وهذا إنما يتأتى للقلب المخبت. قلوب المخبتة تتصف بهذه الصفات الأربع. ويقول ابن القيم: والمقصود أن القلب المخبت ضد القاسي والمريض، وهو سبحانه الذي جعل بعض القلوب مخبتا إليه وبعضها مريضا وبعضها قاسيا، وجعل للقسوة آثارا وللإخبات آثارا. فمن آثار القسوة، آثار قسوة القلوب، تحريف الكلمة عن مواضعه، وذلك من سوء الفهم وسوء القصد، وكلاهما ناشئ عن قسوة القلب. ومنها نسيان ما ذكر به، وهو ترك ما أمر به علما وعملا. ومن آثار الإخبات وجل القلوب لذكره سبحانه، والصبر على أقداره، والإخلاص في عبوديته، والإحسان إلى خلقه. المخبت يا أخوان، الآن بعض الناس يظن المخبت الذي يجلس لوحده ويعتزل الناس ولا يأتي الناس منه خير ولا شر، خطأ هذا. المخبت يوصل الخير إلى الغير، يحسن إلى عباد الله سبحانه وتعالى، يسعد نفسه ويسعد غيره. ومن أعظم الأسباب الموصلة، طبعا انتهى كلام ابن القيم رحمه الله، ومن أعظم الأسباب الموصلة إلى هذه المنزلة الرفيعة، منزلة الإخبات لله سبحانه وتعالى، أداء مناسك الحج والحرص على تكميلها وإتقانها. وسلف معنا أن الله عز وجل بيّن في كتابه الكريم عددا من أحكام الحج في سورة الحج، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبشر المخبتين من عباده، فقال في ضمن آيات الحج: وبشر المخبتين. وهذا يدل على أن أداء مناسك الحج من أعظم أسباب صلاح القلب وإخباته لله عز وجل. ومن حج مخلصا متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام وجد هذا الإخبات في قلبه وعلى جوارحه. فالحج له أثر عظيم في تحقيق هذا الإخبات من حين الشروع في الحج، إلى أن يتم الحاج نسكه. فأول ما يبدأ الحاج هذه الرحلة الإيمانية من الميقات يبدأها بالتواضع والانكسار لله عز وجل، فإنه قبل إحرامه سيعمد إلى لباسه الذي اعتاده وألفه وكان يتجمل به في بلده، فيتجرد من هذا اللباس كله ويغتسل ويتطيب، ثم يستبدله بلبس الإزار والرداء الأبيضين النظيفين طاعة لله عز وجل وإخباتا له وتواضعا له سبحانه وتعالى. ويستوي في هذا اللباس من الذكور، يستوي الكبير والصغير والحر والعبد والرئيس والمرؤوس والغني والفقير، كلهم على هيئة واحدة مخبتين لله عز وجل. ثم يحصر الحاج عن رأسه، حاج الرجل الذكر، ويضع ما كان يلبسه على رأسه من عمامة أو غترة أو شورة أو شماغ أو غيرها مما يلبس في بلده، أو طاقية، يضع كل هذا تواضعا لله سبحانه وإخباتا وانكسارا. ثم بعد ذلك يشرع الحاج في التلبية من حين إحرامه من الميقات إلى أن يصل إلى البيت المعظم إذا كان متمتعا، ويستمر بالتلبية إذا كان قارنا أو مفردا إلى رمي جمرة العقبة. وإذا ابتدأ الحج وكان متمتعا بعد العمرة يبتدئ التلبية إلى رمي جمرة العقبة، يعني إلى الانتهاء منها كما جاء في الأحاديث. وهذه التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويستمر بترداد هذه التلبية العظيمة وقت أداء مناسك الحج والعمرة، يرفع بها صوته. يعني قلنا العمرة عند ابتداء الطواف يتوقف عن التلبية، يرفع بهذه التلبية صوته لمرات عديدة استجابة لله وانكسارا وخضوعا وطاعة له. ويعد هذا المشهد من الدروس العظيمة التي يتجلى فيها مظهر الإخبات لله سبحانه. فإذا وصل إلى بيت الله الحرام وبدأ بالطواف حول الكعبة يرمل الثلاثة الأشواط الأول، يعني يسرع مع تقارب الخطى، ويمشي في الأربعة المتبقية، وفي طواف القدوم يطبق بحيث يجعل طرف الرداء الذي يكون على أعلاه يجعله تحت إبطه، ثم يرمي طرفه على ظهره على عاتقه الأيسر، ويكشف عضده الأيمن وكتفه الأيمن تواضعا لله وإخباتا لله عز وجل. وهذا الاطباع يكون في الطواف فقط، في طواف القدوم فقط، وبعد ذلك يستر عاتقيه وكتفيه. والرمل يكون في الأشواط الأربعة، والرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأول في طواف القدوم وطواف العمرة، ويمشي في الأربعة المتبقية. ثم بعد ذلك يذهب إلى الصفا والمروة ليطوف بينهما سبعة أشواط، يسعى بين العلمين يسرع ويصبر على ما يعرض له من المشقة، ويكابد نفسه طلبا لما عند الله عز وجل من الأجر، وخضوعا وإخباتا وتذللا لله الباري، مكثرا من ذكر الله ومناجاة الله ودعائه سبحانه. وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله. ثم في يوم عرفة يجتمع جميع الناس على صعيد واحد، على عرفة يجتمعون من بلاد الدنيا كلها وأرجاء المعمورة جميعها بألسنة مختلفة وألوان متباينة وبلدان متنوعة مختلفة في يوم ومكان ووقت واحد، والذي جمعهم هذا الجمع هو رب العالمين سبحانه. فبعدما كان كل واحد من هؤلاء الحجيج في بيته وبين أولاده منشغلا بتجارته ومصالحه، انصرفوا من دنياهم كلها حتى يقفوا مخبتين لله على صعيد عرفة، في عشية عرفة، في صعيد واحد، تذللا وإخباتا وطلبا للمغفرة من الله رب العالمين. ثم ينفر الحجيج من عرفة عند الغروب إلى مزدلفة، وهي المشعر الحرام، وعرفة مشعر حلال. ينفرون ويفيضون من عرفة بعد غروب الشمس إلى مزدلفة، فيجتمعون في مزدلفة في تلك الليلة، في ليلة العيد، ليلة العاشر من ذي الحجة، ويبيتون في مزدلفة بعيدا عن مساكنهم وعن فرشهم، طاعة لله عز وجل وإخباتا لله. وأول وصولهم إلى مزدلفة يجمعون بين المغرب والعشاء، فإذا استيقظوا وصلوا الفجر في مزدلفة قاموا مستقبلي الكعبة القبلة، يذكرون الله سبحانه وتعالى ويدعونه ويلحون عليه بالطلب إلى أن يحصل الإسفار، وهم في إخبات وخشوع وخضوع للجبار، فيدفعون إلى منى قبل أن تطلع الشمس، ينطلقون إلى منى حتى يرموا جمرة العقبة الكبرى في يوم العيد، وهو يوم الحج الأكبر العاشر من ذي الحجة، ويتهيئون لنحر الهدايا في هذا اليوم العظيم، كما قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. طاعاتنا يا إخواني ويا أخواتي لا تنفع الله، إنما تنفعنا نحن، ولا ومعاصينا لا تضر الله، إنما تضرنا نحن، ذبحنا ونسكنا وهدايانا وأضاحينا والعقيقة لا تنفع الله شيئا. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فهؤلاء يبذلون أموالهم في شراء هذه الهدايا وينحرونها، ثم يطعمون منها ويطعمون القانع والمعتر. والقانع هو الفقير الذي لا يسأل تقنعا وتعففا، والمعتر هو الذي يسأل، الفقير الذي يسأل. وهؤلاء يذبحون الهدايا تقربا لله عز وجل وابتغاء مرضاته وحده لا شريك له، إخباتا وخضوعا وخشوعا. ثم يعمد كل واحد منهم إلى شعر رأسه فيحلقه أو يقصره، بالنسبة للذكر، والأنثى تأخذ قدر أنملة بعد جمع شعرها، ويقضي تفثه، وهو إزالة الأذى الذي لحقه في حال الإحرام من الأخذ من الشارب وقص الأظفار وإزالة شعر العانة إن احتاج إلى ذلك. يقول ابن القيم رحمه الله في الميمية عند ذكره هذه الأحداث العظيمة، العبادات الحجاج، عندما جاءوا لحلق رؤوسهم قال: فلو كان يرضي الله نحر نفوسهم لدانوا به طوعا وللأمر سلموا كما بذلوا عند الجهاد نحورهم لأعدائه حتى جرى منهم الدم. هذه ثمرات الإخبات، أن العبد يستسلم لله عز وجل، كما استسلم إسماعيل عندما رأى الخليل إبراهيم أبوه في المنام أنه يذبح، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا شأن المخبتين، تهون دماؤهم في سبيل الله عز وجل، كما قال العباس بن مرداس السلمي وهو صحابي، وقيل بأن هذه الأبيات أشجع ما قالته العرب، قال: أشد على الكتيبة لا أبالي، أحتفي كان فيها أم سواها، ولي نفس تتوق إلى المعالي، ولي نفس تتوق إلى المعالي ستتلف أو أبلغها مناها. فهؤلاء بذلوا كل شيء لله، وهذا هو الإخبات الحقيقي. ثم يكون منهم التهيؤ والتطيب استعدادا للطواف بالبيت العتيق، كما قال سبحانه: ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. يفعلون كل ذلك بخشوع وخضوع ابتغاء رضوان الله وطلبا لمغفرة الله، حتى يتموا بقية أعمال حجهم مخبتين منيبين خاشعين خاضعين، حتى ينالوا البشارة التي ذكرها رب العالمين بقوله: وبشر المخبتين. يقول أبو حيان الأندلسي رحمه الله: وناسب تبشير من اتصف بالإخبات هنا، لأن أفعال الحج من نزع الثياب والتجرد من المخيط وكشف الرأس والتردد في تلك المواضع الغبرة المحجرة والتلبس بأفعال شاقة لا يعلم معناها إلا الله تعالى. إخواني، الحج ترى فيه تعب، حتى مع توفر سبل الراحة في أيامنا فيه تعب وفيه مشقة وفيه بذل للوقت وللمال وللجهد، فهو جهاد في سبيل الله عز وجل. حتى إن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل على النساء جهاد؟ قالت: قال صلى الله عليه وسلم: عليهن جهاد لا قتال فيها، الحج والعمرة. فالحاج مجاهد في سبيل الله عز وجل. والتلبس بأفعال شاقة، الكلام لأبي حيان، لا يعلم معناها إلا الله تعالى، مؤذن بالاستسلام المحض والتواضع المفرط، حيث يخرج الإنسان عن مألوفه إلى أفعال غريبة. ولذلك وصفهم بالإخبات والوجل إذا ذكر الله تعالى، والصبر على ما أصابهم من المشاق، وإقامة الصلوات في مواضع لا يقيمها إلا المؤمنون المصطفون، والإنفاق مما رزقهم، ومنها الهدايا التي يغالون فيها. انتهى كلام أبي حيان. وقال محمد صديق خان رحمه الله: ولا يخفى حسن التعبير بالمخبتين هنا، من حيث إن نزول الخبت مناسب للحجاج لما فيهم من صفات المتواضعين كالتجرد عن اللباس وكشف الرأس والغربة عن الأوطان. والله لو رأينا الحجاج في عشية عرفة لعرفنا معنى الإخبات واقعا بأم أعيننا، حيث إن الله عز وجل ينزل عليهم الطمأنينة والاستسلام له والخضوع له والتواضع له في عشية عرفة. انتهى طبعا كلام محمد صديق خان رحمه الله. والواجب على الحاج الناصح لنفسه أن يستحضر هذه المعاني الجليلة في كل ما يصنعه في حجه وفي عمرته، وأن يراقب قلبه، وأن يعلم بأن هذه الأفعال ليست مجرد أفعال، وإنما فيها استسلام وإخبات وخضوع وخشوع لله سبحانه وتعالى، فيتأثر بهذه المنازل والمقامات العظيمة عند تأديته للمناسك، وينظر هل أثر الحج في قلبه إخباتا وتواضعا لله عز وجل، أم أنه يريد أن يأخذ لقب الحاج فقط ويعلق اللوحات إذا رجع إلى بلده بأنه صار فلان الحاج الفلاني. لا، لابد أن تؤثر هذه المناسك علينا، وأن تغيرنا من السيء إلى الحسن ومن الحسن إلى الأحسن. وهذا هو الحج المبرور. الحج المبرور صفته أن يعود الحاج إلى بلده وقد تغير من حسن إلى أحسن ومن سيء إلى حسن. فهذه علامات قبول الحج وعلامات حصول ثمرة الحج، أن يكون للحج أثر على الحاج، وأن تكون حال الحاج المسلم بعد الحج أحسن من حاله قبله. قال سبحانه: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة. وقال سبحانه: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وهذا الإخبات يا إخواني ويا أخواتي، نعم، أصله في القلب، فتخبث له قلوبهم، لكن لا بد أن يظهر أثره على الجوارح. لذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا رأى الربيع بن خثيم قال: وبشر المخبتين، لما يرى في سمته وحاله من أثر الإخبات عليه، لما يرى في سمته وحاله من أثر الإخبات عليه. القلب إذا أخبت خبتت، القلب إذا خبت ظهر ذلك على الجوارح فصارت مخبتة لله عز وجل. وفي رواية أن ابن مسعود قال للربيع بن خثيم: يا أبا يزيد، لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. ويقول محمود بن خالد: سمعت أبي يقول ما قرأت هذه الآية وبشر المخبتين إلا ذكرت سعيد بن جبير، إلا ذكرت سعيد بن جبير. وبما أننا في العشر الأول من ذي الحجة، سعيد بن جبير لا يخفاكم أنه ذاك التابعي الصادع بالحق، كان يقول إذا دخلت عشر ذي الحجة: لا تطفئوا سروجكم. وتعرفون أنه قديما ما كان عندهم الأضواء والكهرباء الموجودة عندنا، فيقول: لا تطفئوا سروجكم، يعني اجعلوا ليلكم مضيئا حتى تصلوا وتذكروا الله وتقرأوا القرآن. وكان رحمه الله في عشر ذي الحجة الأول يجتهد اجتهادا لا يقدر عليه رحمه الله عز وجل. فهذا الذي قيل فيه أنه من المخبتين: ما قرأت هذه الآية وبشر المخبتين إلا ذكرت سعيد بن جبير، هذا نتيجة مجاهدة كان عليها سعيد بن جبير. ليست القضية بالتمني ولا بالتحلي، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فلا بد يا إخواني من المجاهدة، أن يجاهد المرء نفسه حتى ينال هذه المنزلة، حتى تسكن قلبه، حتى تسكن نفسه ويطمئن قلبه وينزل منازل المخبتين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وأريد أن أقرأ عليكم نقلا عن ابن القيم ذكره في مدارج السالكين. طبعا للعلم النفس تشبه عند العلماء بأشياء، يعني مثلا البوصيري يشبه النفس بالطفل الصغير: والنفس كالطفل إن ترضعه، والنفس كالطفل إن تفطمه والنفس كالطفل إن ترضعه شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. النفس مثل الطفل، إذا عودت على الرضاع يستمر في طلب الرضاع، وإن فطمته وجد مشقة ثم فطن. كذلك النفس. وأذكر أن الآجري شبه النفس بالمهر، فإذا ربيت المهر على القوة وعلى الجلد نفعك في الحرب والجهاد، أما إذا ربيته على الدلال ولم تدربه على الصمود في وقت النزال خذلك. وهنا ابن القيم رحمه الله يشبه النفس بالجبل العظيم الشاق. أقرأ عليكم نص كلامه من مدارج السالكين، يقول: فالنفس جبل عظيم شاق في طريق السير إلى الله عز وجل، وكل سائر فلا طريق له إلا على ذلك الجبل، فلا بد أن ينتهي إليه، ولكن منهم من هو شاق عليه ومنهم من هو سهل عليه، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وفي ذلك الجبل أودية وشعوب وعقبات ووهود وشوك وعوسج وعليق وشبرق ولصوص يقطعون الطريق على السائرين، ولا سيما أهل الليل المدلجين، ولا سيما أهل الليل المدلجين. فإذا لم يكن معهم عدد الإيمان ومصابيح اليقين تتقد بزيت الإخبات، وإلا تعلقت بهم تلك الموانع وتشبثت بهم تلك القواطع وحالت بينهم وبين السير، فإن أكثر السائرين فيه رجعوا على أعقابهم لما عجزوا عن قطعه واقتحام عقباته. والشيطان على قلة الجبل، يعني أي على أعلى الجبل، يحذر الناس من صعوده وارتقائه ويخوفهم منه، فتتفق مشقة الصعود وقعود ذلك المخوف على قلته على أعلى الجبل وضعف عزيمة السائر ونيته، فيتولد من ذلك الانقطاع والرجوع والمعصوم من عصمه الله. وكلما رقي السائر في ذلك الجبل اشتد به صياح القاطع وتحذيره وتخويفه، فإذا قطعه وبلغ قلته يعني أعلاه انقلبت تلك المخاوف كلهن أمانا، انقلبت تلك المخاوف كلهن أمانا، وحينئذ يسهل السير وتزول عنه عوارض الطريق ومشقة عقباتها، ويرى طريقا واسعا آمنا يفضي به إلى المنازل والمناهل، وعليه الأعلام وفيه الإقامات قد أعدت لركب الرحمن. هكذا أي طاعة، يعني الصيام، قيام الليل، ترك المعاصي والذنوب، من ابتلي بمعصية معينة الشيطان يكبر ذلك عليه، يقول له أنت لا تستطيع أن تقوم الليل، لا تستطيع أن تصوم النهار، لا تستطيع أن تترك هذه المعصية التي اعتدت عليها، يكبر له هذا الأمر. لكن هذا إذا جاهد نفسه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، إذا جاهد نفسه نعم سيجد مشقة، لكن إذا استمر وعلم الله صدقه سيجتاز كل هذا وسينجح في الامتحان، وسيصير من صوام النهار وقوام الليل ومن الخاشعين لله الذين يخشونه في سرهم وعلنهم ويبتعدون عن معاصيه ويفارقونها. قال ابن القيم: فبين العبد وبين السعادة والفلاح قوة عزيمة وصبر ساعة وشجاعة نفس وثبات قلب، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. وأعظم ما يبلغ الحاج وغيره درجة الإخبات لله عز وجل، أعظم ما يبلغهم درجة الإخبات لله عز وجل توحيد الله سبحانه وتعالى أثناء تأدية مناسك الحج، بما أننا في موسم الحج، فالحج بل الدين كله قائم على التوحيد، على توحيد الله وإخلاص العبادة له سبحانه. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولا أدل على هذا من التلبية التي يبدأ بها الحاج نسكه، وهي قوله تعالى: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فمعناها أنا مستجيب ومطيع لأمرك ومنقاد لشرعك ربنا. وتكرار لبيك اللهم لبيك يراد به استجابة يتبعها استجابة، وامتثال يتبعه امتثال، وانقياد يتبعه انقياد. وقد تضمنت هذه التلبية العظيمة نوعي التوحيد العلمي اللي هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، والعملي. فالتوحيد الذي خلق الله عز وجل الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه ينقسم إلى هذين النوعين: إلى التوحيد العلمي وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، ودل عليه قوله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، هذا توحيد ربوبية وهو توحيد علمي، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وهذا توحيد الأسماء والصفات وهو توحيد علمي. فالتوحيد العلمي يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والتوحيد العملي توحيد العبادة الإلهية، دل عليه قوله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي قوله عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، ذكر أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية رب السماوات والأرض وما بينهما، توحيد الألوهية فاعبده واصطبر لعبادته، وتوحيد الأسماء والصفات هل تعلم له سميا. يعني ذكر التوحيد العلمي والتوحيد العملي. فقول الملبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يتضمن التوحيد العملي. وقول الملبي إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يتضمن التوحيد العلمي. ما أجمل التلبية، تعلمنا التوحيد وتركز على التوحيد. وينبغي للحاج أن يتأمل في هذه التلبية وأن يتفكر فيها وأن يتدبرها، لأنها تتحدث عن أصل الدين ولب الإسلام وحقيقة الإيمان التوحيد. ولهذا يقول الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه الأنصاري واصفا تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فكلما قوي حظ الحاج في حجه من تحقيق التوحيد وتحقيق الاستسلام لله عز وجل، قوي حظه من إخبات القلب لله سبحانه وتعالى. وهذا طريقه اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحتى يصل العبد إلى مرتبة الإخبات لله لا بد من متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا طريق إلى الإخبات لله إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن في سورة الفاتحة نقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلا بد من الإخلاص لله عز وجل، ولا بد من متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي طريق الإخبات: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلواحد كن واحدا في واحد أعني سبيل الحق والإيمان. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني أخلصه وأصوبه. وأخلصه أن يكون العمل خالصا لله. إخلاصنا تصفية للقلب من إرادة غير الله، فاحذر يا فطن. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أخلصه وأصوبه. أصوبه ما كان على السنة. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المخبتين الخاضعين الخاشعين الخائفين المحبين الراجين الشاكرين الصابرين المنيبين المهتدين له سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يوفق حجاج بيته الحرام ليحجوا حجا مبرورا، وأن يحفظهم، وأن يحفظ بلاد المسلمين، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، وأن ينصرهم على أعدائهم، إنه سميع مجيب. يا رب أسكننا فسيح جنتك، والنار نجنا منها برحمتك، واغفر لنا ما كان من ذنوبنا، وزين الإيمان في قلوبنا. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. صل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على الاستماع، وبارك الله في الجميع. نعم، جزاكم الله خير دكتور سعد، قد أفدتم وأجبتم، فجعل الله عز وجل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. والآن دكتور سعد، إن أذنتم هل يمكن أن نأخذ بعض الأسئلة والمداخلات من الأخوة الكرام؟ نعم تفضل، بارك الله فيك. جزاكم الله خير. أخوتي، من كان عنده سؤال أو مداخلة يستطيع الكتابة في الشات أو رفع يده للمداخلة الصوتية. نعم، تفضل الأخ إبراهيم محمد. نعم، هل من أسئلة أو مداخلة أخوتي؟ إذا نختم فضيلة الدكتور، نشكركم على هذه المحاضرة القيمة الرائعة. هنا سؤال، معلش، الأخ نور يسأل عن معنى الإخبات. طيب، يبدو أن الأخ نور ما دخل معنا من البداية، لكن الإخبات عائد إلى القلب، وإخبات القلب هو تواضعه وخشوعه وخضوعه لله رب العالمين واطمئنانه لقبول الحق. هذا باختصار، ويمكن أن تراجع المحاضرة من أولها لمعرفة تفصيل معنى الإخبات. بارك الله فيك. نعم، جزاكم الله خير دكتور. الأخ إبراهيم يريد مداخلة، تفضل الأخ إبراهيم، متاح لكم المايك، تستطيعون فتح المايك والتحدث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكر الدكتور سائد وجزاه الله خير، محاضرة جميلة وقيمة جدا، بارك الله فيه، نفع الله بها ونفعنا بها وجزاكم الله خيرا. آمين أجمعين، جزاكم الله خير، أحسن الله بارك إليكم. الله فيكم، بارك الله فيكم. نعم، وهل هناك من أسئلة أو مداخلة أخوتي قبل الختام؟ نعم، إذا نختم فضيلة الدكتور. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. إلى هنا نكون في نهاية اللقاء اليوم، جزاكم الله خير، ونلتقي بكم مجددا في الأيام القادمة. وبالنيابة عن نادي الاقتصاد الإسلامي، نشكر فضيلة الشيخ الدكتور سعد الطوباسي على جهوده الواضحة ومشاركته الفعالة في تقديم محاضرة الحج والإخبات لله عز وجل، سائلين المولى عز وجل أن ينفع به الإسلام والمسلمين ونشكركم أيضا أخوتي وأخواتي على حسن إنصاتكم، ونسأل الله عز وجل كما جمعنا في رياض العلم النافع أن يجمعنا في رياض الجنان. وفي نهاية اللقاء، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.